ماذا تقول؟ صحيح. طيب، ثم قال المؤلف وعنه، درس الجديد هذا، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال، قوله كان إذا رفأ إنسانا أي دعا له عند زواجه قال كذا وكذا. وأصله من رفع الثوب إذا وصل بعضه ببعض، يعني إذا خاطه ووصل بعضه ببعض. وكانوا في الجاهلية إذا رفأ بعضهم بعضا قال بالرفاء والبنين، بالرفاء يعني بالصلة، والبنين يعني الذكور، يعني أدعو لك بالرفاء وأدعو لك بالبنين. وذلك لأنهم كانوا يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكم. وكانوا في الجاهلية إذا ولد لهم أنثى وأدوها. فهل تذكرون أحدا من الصحابة وأدى ابنته؟ نعم، عبد المنان، عمر بن الخطاب وأدى ابنته، تشهد على هذا؟ ها؟ من قال؟ من قاله؟ رواه من؟ نعم، من داود. ذكره أهل التاريخ. من منهم؟ في أي سيرة؟ والله لا أذكر تماما، لكن إن أردتم المعاصر ينقلون. نعم، المعاصرون ينقلون، لكن السند معضل غاية الإعضال، بينه وبين عمر آلاف الواسطات. نعم، قول عمر رضي الله عنه تقيمي واحدة وتحكم واحدة. أي لا، تقص أنه أن عمر وعد ابنته. نعم، لا شيخ، أنه يعني غير صحيح على أن عمر خطأ. إيه؟ والذي ذكر هو الشاهد الذي حفظناه. إيش؟ يقول هو الذي ذكر الأخ الأخير يبكيني واحدة، هو هذا الشيء. المهم عبد المنان وعبد عبد الرحمن بن داود يحققان لنا هذه المسألة، لأنها مشتهرة عن عمر لكن ما لها أصل، فلا بد أن تثبت ما قلتما وإلا فجلد الفرية. طيب، نعم، لا بأس لكم حتى إن شاء الله نرجع من الرياض. طيب، اعتبرت حتى تنتهي، لا بأس. طيب، على كل حال كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين لأنهم يكرهون البنات ويسألون الله أن يجعل هذا الزواج زواج بنين لا بنات. والعجب أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله، يقولون إن الملائكة بنات الله قاتلهم الله، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طيب، إذا رفع إنسانا إذا تزوج، إذا تزوج يعني إذا عقد له على امرأة، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، يعني لو عقد له على امرأة ولم يكن دخول شرع هذا الدعاء، شرع هذا الدعاء. وإن خطب امرأة وأجيب فإنه لا يشرع هذا الدعاء لأنه لم يكن تزوج من بعد. والحديث يقول إذا تزوج قال، وقوله إذا رفع إنسانا المراد به الذكر، المراد به الذكر، وربما يقال أيضا للأنثى من صاحباته وزميلاته. يقول إذا بارك الله لك، بارك الله لك أي في أهلك، أي وضع البركة فيهم. والبركة تشمل البركة في العلم، البركة في الأخلاق، البركة في الرعاية، البركة في الأولاد، كل ما يمكن أن يكون فيه بركة فإنه داخل في هذا. إذن يبارك الله لك في أهلك بالأولاد، بكثرة الأولاد، يبارك في أهلك بالخلق والرعاية الحسنة، يبارك في أهلك بالاستمتاع وغير ذلك. المهم أنه يبارك لك في أهلك في كل ما تتأتى فيه البركة. والبركة قال العلماء هي الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، لأنه مأخوذ من البركة أي بركة الماء، وبركة الماء كما نعلم كثيرة وثابتة، كثيرة الماء ليست كالماء الذي في الإناء، وثابتة أيضا لأنها لا تجري. طيب، وقوله بارك عليك أي أنزل عليك البركة لأهلك، أي لأهلك. فإذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للرجل في أهله ولأهله فيه، بارك عليك. وهل يمكن أن يقال إن البركة هنا عامة بالنسبة لأهله وبالنسبة له أيضا، يعني بارك الله لك في كل شيء وبارك عليك في كل شيء، يمكن أو لا؟ قد يقال إنها عامة وقد يقال إنها خاصة، والذي يخصصها هي قرينة الحال، هي قرينة الحال، لأن الدعاء له مناسبة فينزل على هذه المناسبة. ولهذا نجد أن الذين يباركون للمتزوج لا يخطر ببالهم أن يبارك له في ماله مثلا، وإنما يقصدون أن يبارك له في أهله. فإذن يمكن أن نقول إن العموم هنا لا يراد، لا يراد، وإن كان الأخذ صالحا له، لأن قرينة الحال تقتضي إيش؟ تخصيصه. وجمع بينكما في خير، جمع بينكما أي بينك وبين أهلك في خير ديني ودنيوي، فيشمل كل ما يمكن من الخير. فهذه ثلاث جمل: بارك الله لك وبارك علي وجمع بينكما في خير. عبد الرحمن كم جملة؟ ثلاث. تأمل، ثلاث: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ترفئة الجاهلية كم؟ اثنتان، قاصرتان لفظا وقاصرتان معنى. ومن العجب أن بعض السفهاء منا إذا رفأ أحدا قال بالرفاء والبنين، عودا على إيش؟ على الجاهلية، عودا على الجاهلية. ومثل هذا لا يجوز، لأن استبدال اللفظ الإسلامي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى لفظ جاهلي منسوخ يدل على رغبة الإنسان عن السنة وأنه راغب عن السنة. لكن الغالب على هؤلاء أنهم جهال، الغالب عليهم أنهم جهال، لا يعرفون ولا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى الجاهلية. إرجاع الناس إلى الجاهلية خطر عظيم جدا، ولهذا يجب أن نمحى كل ما يتعلق بأمور الجاهلية مما لا يقره الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. إذن فيه بحث هذا الحديث. أولا، بارك الله لك، هل هو خبر أو إنشاء؟ خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، لأن بارك فعل ماضي، لكن لا يراد الخبر، يراد الطلب، أي أنك تسأل الله أن يبارك له وعليه. ثانيا، هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ قلنا أما بالنسبة للرجل فلا شك فيه، وأما بالنسبة للمرأة فقد يقال إنه مشروع من صاحباتها من النساء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع قوله لمن تزوج، أما من خطب فلا يشرع له هذا القول. ومن فوائده أيضا أنه يقال لمن تزوج وإن لم يحصل الدخول، لأن الإنسان بمجرد العقد يصبح زوجا للمرأة والمرأة زوجة له، لو مات ورثها ورثته ولو ماتت ورثها، فيدعى له بالبركة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تشرع المصافحة عند الترفئة. الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، ولو كان يفعله لنقل مع القول، لأنه يبعد أن الصحابة يغفلون سنة جمعت إلى سنة أخرى، يعني يبعد أن الرسول كان يصافح ويقول هذا الذكر ثم ينقل هذا الذكر ولا تنقل المصافحة. ولأن المصافحة لا وجه لها في هذا الحال، إذ أن المصافحة إنما تكون عند الملاقات، عند الملاقات والسلام. طيب، ويتفرع عن هذه الفائدة أن التقبيل أيضا أبعد وأبعد، خلافا لعرف الناس اليوم حيث إنه يصافح ويقبل وربما ضم ضمة يتنفس منها الصعداء. نعم، على كل حال هذا ليس بمشروع، لا هذا ولا هذا، لا المصافحة ولا التقبيل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن التهاني الإسلامية والتحيات الإسلامية تجدها خيرا وبركة. مثلا من التحيات التي ليست يعني إسلامية بحتة أن يقتصر الإنسان على قوله مرحبا أهلا، هذه ما وش فيها مرحبا، يعني حللت مكانا واسعا، حللت مكانا واسعا. أهلا حللت أو نزلت أهلا، إيش الفائدة؟ إكرام فقط. لكن السلام عليكم تحية ودعاء، بالرفاء والبنين كذلك، إذا كانت تضمن دعاء فهي دعاء في أمر دنيوي، رفا وبنين. لكن بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير تشمل. فأنت إذا تأملت ما يحصل من السنن التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت أنها خير ودعاء وبركة وصلاح. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأمور، عند الفرح وعند الحزن. فعند الزواج اسأل الله البركة للزوج وعليه، وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، علمنا التشهد في الحاجة. قول علمنا هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلم أصحابه تعليما ابتدائيا وتعليما سببيا، يعني أن تعليمه تارة يكون لسبب يسأل فيجيب، وتارة يكون ابتدائيا بدون سبب. وقول التشهد في الحاجة، التشهد إذا قرأت ما علمهم وجدت أن في إحدى جمله أشهد أن لا إله إلا الله، وأطلق عليه أي على كل هذا الذكر أطلق عليه التشهد، لأنه أشرف ما فيه. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الكلمة التي يدخل بها الإسلام، يدخل بها الإنسان في الإسلام، كما قيل في التحيات لله والصلاة والطيبات. وش قال؟ التشهد، لأن أشرف ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وقوله في الحاجة أي إذا أردنا حاجة أن نتشهد هذا التشهد، لكن ليس كل حاجة، بل الحاجة ذات الخطر والاهتمام، في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أشياء ليست ذات أهمية ولا يقرأ هذه الخطبة، لكن المراد الحاجات ذات الأهمية، ومنها المواعظ والخطب التي في الجمعة والتي في غيرها، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. إن الحمد لله هذه جملة خبرية مؤكدة يا عبد الرحمن، بماذا؟ بإيش؟ بإن الحمد لله، كما أكدت في التلبية: إن الحمد والنعمة لك. طيب، وذلك لأن المحمود على كل حال هو الله عز وجل، والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى. وقول لله هذه للاختصاص والاستحقاق، فالحمد الكامل خاص بالله مختص به، لا يكون لغيره، لأن غيره يحمد على شيء معين. أما الحمد المطلق الكامل فهو لله. أيضا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق، يعني أنه أهل لأن يحمد، وكم من محمود ليس أهلا لأن يحمد. طيب، نعم، انتهى الوقت. نعم. زوج الودود بالولد، نعم، استفاد من كشف الطب العام فعله على الزوجة قبل الزواج؟ لا، هل هي ولودة؟ لا، ماشي، هذا يعرف بقريباته. نعم. هو على كل حال هو ليس بمشروع، لكن هل نقول إنه بدعة ينهى عنه، أو نقول اعتقد أنه ليس بسنة تثاب عليه ويكفي ويكون من باب العادات؟ نعم. أين؟ ليس ذا سبب. وإذا كان رسول لم يصافح، ولهذا عندك جنبك قال والله تزوجت البارحة، تقوم على طول صاح وتقفل. نعم. سيأتينا إن شاء الله. ما سبق. يأتينا إن شاء الله تعالى حديث جابر، كنا نازل والقرآن ينزل. يعني مصر على أن نجيب. الذي أرى أن لا ينظم، وأنه يترك عند الحاجة، يقيد بالحاجة. إن احتاجت المرأة إلى أن تمهل في الحامل فلا بأس، أما أن ننظم منظم كل سنتين مثل مرة فهذا ليس إلينا، ربما أننا ننظم ولا تحمل المرأة، وربما ننظم ويموت الأولاد الأولون. نعم. عرج هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مرحبا بمن جاء، يعني مرحبا به وبمن جاء، يعني نعم نعم نعم يعني إجابة مرحبا، وقلنا ما في، يعني ليس فيه شيء كثير، يعني طيب ليس فيه كثير. نعم. ألم تعلم أن الرسول إذا سلم على من في السماوات حين عرج به يقول فرد السلام وقال مرحبا، هذا لفظ الحديث. يعني قلنا مرحبا ما فيها خير. لا، ما فيها خير كثير. نعم، عوضا عن السلام، يعني لا بد ان تكون، لو لم تكن عوض عن السلام صارت تكميل. لا شك انك قلت عليك السلام والسلام عليك ثم رحبت به وهليت به، زياده اكرام، لا شك من ذلك. نعم احمد. نعم. إذا كان الشرع قد وضع لها بديلا فلا تقال، إذا كان الشرع لم يجعل لها بديلا ولا تحمل معنى فاسدا فلا بأس بها. نعم يا سلام. لا هذا مو بالله الترفيه التي كان الرسول يفعلها، انما كان الرسول يفعل اذا تزوج، لكن كونك تبارك له لانه مسكين طق الف باب ولا اجيب، نعم، وبعد اللتي والتي اجيب، فهذا الحقيقه ينتهن قبل ان يتزوج. نعم اين الحديث الاخير الذي مر بنا، اخر حديث الذي ذكرت الشيخ، ما علاقة بالباب أو ما وجه صلتي بالباب؟ أيه؟ كتاب النكاح، وكان رسول الله علمنا عصبة التشهد عند الحاجة. اللي في باب الوديعة. لا ما مر علينا. هذا يعني آخر ما شرحنا. ما شرحنا. على آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبارك للمتزوج، بماذا خالد؟ لم يقول المتزوج بارك الله لك بارك عليك وجمع بينكما في قلبك. نعم الأخ، ما الفرق بين قوله بارك لك وبارك عليك؟ أي نعم بارك لك خاصة بارك عليك للرجل، بارك لك في للرجل خاصة. إيه بارك لك في إيش؟ في أهلك. وبارك عليك الزواج. لا بارك لك أي بارك لأهلك فيك. نعم أحسنت، بارك عليك أي بارك لأهلك فيك. فالأول بارك الله لك في أهلك، والثاني بارك عليك أي أنزل البركة عليك لأهلك، فالمعنى بارك لأهلك فيك. طيب هذه التهنئة جاءت بدلا عن فهد. أما كانوا في الجاهلية يستعملونه يقولون بالرفاء والبنين، ما معنى قولهم بالرفاء؟ بالوصل، يعني أن تكون الصلة بينكما قوية، الأولاد الذكور. تمام. طيب ما رأيك في من يستبدل يا عادل، في من يدع ما جاءت به السنة إلى هذا بالرفاء والبنين، هل هو مصيب أو غير مصيب؟ غير مصيب. نعم طيب، على خطر، متى يكون على خطر؟ إذا رغب عن السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. تمام. سبق لنا أن بدأنا في أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد في الحاجة، فلماذا أطلق على هذه الخطبة التشهد؟ إيش؟ لأن أطلق عليها التشهد، فعن التشهد جملة من ضمن الجمل التي ورد فيها، نعم، لأن هذه الكلمة، لأن أعظم ما فيها التشهد. نعم أحسن. طيب قوله في الحاجة، أي حاجة؟ الحاجة أي حاجة، كل الحاجات، إنما يقصدون يعني الحاجة الماسة، يعني عند الضرورة مثلا، إذا أراد إذا حل الإنسان أكل الميتة قال خطب هذه الخطبة. ايش نريد؟ شيئا ضابطا، يعني نريد ضابطا عشان نمشي عليه. نعم الحاجه ذات الشان. نعم الحاجه ذات الشان، مثل الخطبه، خطبه النكاح مثلا، كخطبه النكاح. ولهذا بعض العلماء يقول الحاجه هي حاجه النكاح فقط، لكن قد وردت احاديث بالعموم. طيب إذن الحاجة كل ذي شأن مهم يحتاج إلى أن يقدم بين يديه مثل هذه الخطبة، فلو أن نعم بعد ما نشوف الفوائد. يقول علمهم التشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر هذه الخطبة. إن الحمد لله، والجملة هنا كما ترون مؤكدة بإن، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، واللام في قوله الله للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق والاختصاص. أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله عز وجل، وغيره إن حمد فإنما يحمد فرعا، لأن كل ما أجر الله على، لأن كل من أحسن إليك فإنما هو بأمر الله وإذن الله، فيكون حمده حمد فرع لا حمد أصل. أما الذي يستحق الحمد فهو الله عز وجل. وللاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل، فهو خاص بمن؟ بالله، لأن غير الله قد يحمد على شيء ويذم على شيء آخر، لا أحد يكون له الحمد المطلق من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، نحمدها الجملة هذه إما أن تكون مؤكدة لما قبلها، وإما أن يكون المراد بالخبر بالجملة الأولى الخبر، يعني أن الله مستحق للحمد مختص به، ونحمده الإنشاء يعني أننا نحمده ننشئ الحمد له. فعلى الاحتمال الأول تكون الجملة تأكيدا لما قبلها، وعلى الاحتمال الثاني تكون الجملة مستأنفة لمعنى غير المعنى الأول. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فالتأسيس أولى. لماذا يا عبد الله؟ لأن التأسيس يفيد معنى جديدا، والتوكيد لا يفيد غير المعنى الأول إلا أنه يقويه فقط. ولهذا من القواعد عندهم أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على إيش؟ على التوكيد. طيب، ونستعينه نطلب منه العون على أي كل، على أي شيء؟ على كل الأمور، لا سيما في الأمر الخاص الذي قدمت بين يديه هذه الخطبة. ولذلك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين على أي شيء؟ على كل الأمور لا سيما العبادة التي قلنت بهذه الجملة. ونستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن الله سبحانه وتعالى يستر ذنبك عن العباد في الدنيا والآخرة ويتجاوزه عنك فلا يؤاخذك به، فلا تتم المغفرة إلا بهذين الأمرين، ستر الذنب، والثاني التجاوز عنه، وذلك نظرا لأصل الاشتقاق، لأن المغفرة مشتقة من المغفر وهو ما يستر به الرأس عند القتال، وفي هذا المغفر ستر إيش؟ ووقاية. طيب، إذا نستغفره نطلب منه المغفرة لأي ذنب؟ لكل الذنوب، لكل الذنوب، لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. حتى إن الذنوب سبب للحيلولة دون الوصول إلى الصواب في الحكم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض العلماء في هذا إشارة إلى أن الذنوب تحول بين المرء وبين الصواب، وأنه ينبغي للإنسان عند الفتوى أو الحكم بين الناس أن يقدم الاستغفار حتى يزول عن آثار الذنوب. فهنا تسأل المغفرة لأن مغفرة الله لك سبب لتيسير أمورك، فاستعانة واستغفار. وليس في الحديث نستهديه، وليس فيه نتوب إليه، ولكن بعض الناس يقول نستهديه ويقول نتوب إليه. وإذا لم تكن واردة في الحديث فلا ينبغي إدخالها فيه، لأن الإنسان لو أراد أن يخطب خطبة مستقلة يفعل ما شاء ويقول ما شاء مما ليس بمحرم، لكن كونه يركز على خطبة معينة ويدخل فيها أو يدرج فيها ما لم يرد هذا فيه شيء من النظر. ولهذا لا حاجة أن نقول نستهديه ولا أن نتوب إليه لأن ذلك لم يرد. طيب، يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ أي نلجأ إليه ونعتصم به من شرور أنفسنا. والأنفس لها شرور ولها خيرات، وذلك أن الله تعالى جعل في الإنسان نفسا مطمئنة ونفسا أمارة بالسوء ونفسا لوامة، ثلاث في القرآن وكلها في القرآن. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفوس الثلاث هي في ابن آدم، وهو يعرفها بآثاره. فالنفس المطمئنة تأمرك بالخير وتنهاك عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمرك بالسوء والشر. واللوامة، قيل إن اللوامة وصف صالح للنفسين جميعا، وعلى هذا فلا تكون نفسا ثالثة. فيقولون مثلا اللوامة تلومك إذا فاتك الشر، واللوامة الأخرى تلومك إذا فاتك الخير. فالأولى تنزع إلى النفس الأمارة بالسوء، والثانية تنزع إلى النفس المطمئنة، وليست نفسا ثالثة، وهذا ليس ببعيد. لكن النفس التي فيها الشر هي النفس الأمارة بالسوء. شرور النفس تشمل البدايات والغايات، تشمل البدايات والغايات. أما البدايات فهي ما يرد على عليك من الأمر بالفحشاء وترك المأمورات، هذه بدايات. أما الغايات فهي ما يترتب على هذه الشرور التي أمرتك بها نفسك الأمارة بالسوء. قد تكون الغايات أشد وقعا من البدايات. وانظر إلى قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فجعل الله تعالى إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لإيش؟ لذنوب سبقت. وليست كل الذنوب أيضا، ببعض الذنوب. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، حتى إن بعض السلف رحمهم الله إذا نام عن قيام الليل قال ما حرمت قيام الليل إلا بمعصية، ثم يجدد لنفسه توبة، لأنهم يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات أو يكون في المعاصي إلا نتيجة لمعاصي سابقة. فإن الإنسان إذا تقرب إلى الله زاده الله قربا وعصمه من الذنوب. إذن شرور النفوس تنقسم إلى إيش؟ بدايات وغايات. فالبدايات هي الذنوب التي يفعلها الإنسان، والغايات هي عقوبات هذه الذنوب، وكلها لا شك شرور سببها النفس. طيب، ومن يهده الله فلا مضل له. من يهده الله يعني من يقدر هدايته، ومن يهده بالفعل أيضا فلا مضل له. فإذا أراد الله هداية شخص فإن الناس لا يستطيعون أن يذلوه أبدا. مثال ذلك رجل منحرف، ما من معصية تذكر إلا ذهب إليها وباشرها، فصار منه فتح أو صار فيه فتح من الله، أراد أن يتجه للخير، فجاءه قرناء السوء يقول ليش تخرج عما أنت فيه، لماذا تميل إلى المطاع، لماذا تميل إلى كذا، لماذا هؤلاء لا يستطيعون إذا كان الله قد أراد هدايته لا يستطيعون أن يصدوه أو يمنعوه أبدا مهما حاول، لأن الله قدر هدايته. كذلك الإنسان الذي قد اهتدى بالفعل فإن وقد أراد الله أن يستمر على ما هو عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. إذن من يهدي الله تقديرا بعد وفعلا فإنه لا أحد يضله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذلك من يضلل تقديرا أو فعلا فلا هادي له. وأكبر مثل على ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صار منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان بالغ، مدافعة عظيمة، ومع هذا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هدايته، حتى في آخر لحظة قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه حيل بينه وبينها والعياذ بالله، لأن الله لم يرد هدايته، والذي يضله الله لا هادي له. طيب، فإذا قال قائل هاتان الجملتان قد يكون فيهما تأييس من دعوة الضالين إلى الهداية، لأن الإنسان قد يقول إن الله قد أراد إضلال هؤلاء فكيف أحاول أن أهديهم. قلنا هذا الظن، أي أن يظن الإنسان أن هذا مدلول الجملتين، خطأ، بل المعنى أنك إذا أردت الهداية فلا تطلبها إلا من الله، وأنك إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة إلى الخير ولكن المدعو لم ينتفع فحينئذ تفوض الأمر إلى من؟ إلى الله، وتقول لو أراد الله هدايته لاهتدى، فمن يضل الله فلا هادي له، وكذلك من يهدي الله فلا مضل له. المقصود أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى حتى لا يضلك أحد. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة في الأصل من المدركات الحسية، من المدركات الحسية التي تدرك بالحس يشاهدها الإنسان، ولكن تطلق أحيانا على المعلوم يقينا حتى كأنه مشاهد، وإلا في الأصل أنها من إيش؟ من المدركات الحسية. تقول شهدت الهلال، شهدت الشمس، شهدت فلان وهو يقول كذا ويفعل كذا وكذا، لكن تطلق أحيانا على ما كان معلوما يقينا كأنه مشاهد بالحس. فأشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف اعترافا يقينيا كالمشاهد بالعين أنه لا إله إلا الله. ولا هنا نافية للجنس، والنافية للجنس نص في العموم، نص في العموم لا تحتمل الإثبات في المنفي. فإذا قلنا لا إله إلا الله لم تحتمل إثبات إله سوى الله. وقوله إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. والصيغة هذه موجودة في اللغة العربية كثيرا، فإنه يقال غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني. إذن فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية. فمعنى إله أي لا مألوها. وما معنى المألوه؟ معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه يعني تقبله وتركن إليه وتخضع له محبة وتعظيما إلا الله. طيب، هذا هو هذا معنى لا إله إلا الله. فإن قال إنسان هذه الشهادة يكذبها الحس، لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله، اللات والعزى ومنات وهبل وغيره، فيه ناس يعبدون البقر، يعبدون البقر ويتبركون بأبوالها، نعم، وأرواثها، ويحرمون قتلها أو ذبحها، أليس كذلك؟ فيه ناس يعبدون الشمس، يعبدون القمر. كيف نقول لا إله إلا الله أي لا مألوه ومعبود إلا الله؟ نقول بيّن الله عز وجل أن هذه الآلهة باطلة، أسماء بلا مسميات، ما تعبدون من دونه إيش إلا أسماء سميتموها فقط وليست مسميات. فاللات ليست إلها، وإن سميتموها إلها، لأنها لا ترزق ولا تخلق ولا تنفع ولا تضر، كيف تكون إلها؟ يقول إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذن يصدق هذا النفي أنه لا إله إلا الله. فإذا أورد إنسان علينا هذا الإراد قلنا هذه الآلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه الباطل، وما هي إلا أسماء دون مسميات، فالألوهية منتفية عنها. طيب، إذا قال قائل: قد علمنا في القواعد النحوية أن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، إله نكرة أو معرفة؟ إله نكرة. سمعت قائلا يقول إنها معرفة، أنت ورجعت، إله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ وين أل؟ إله ما فيها أل، لو فيها أل لصارت الإله. هي اسم لا شك، لكن هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب، الله معرفة، أعرف المعارف. طيب، هل عملت فيه؟ لا، بعضهم يقول عملت فيه ويجعل الله خبر لا، يجعل الله خبر لا ويسهل عملها. في المعرفة هنا الفصل بينها وبين الخبر بإلا، وهذا الفصل يمنع التركيب. وبعضهم يقول إن الخبر محذوف، خبر محذوف، والله بدل منه، وذلك لأن التام المنفي يجوز فيه إيش؟ البدل والنصب على الاستثناء، فيجوز لا إله إلا الله ويجوز لا إله إلا الله. فالله هنا بدل، وهو الأرجح، الأرجح البدل، فالله بدل من الخبر، والخبر محذوف. ما التقدير؟ حق. وأما من قدره لا إله موجود فهذا خطأ، هذا ليس بصحيح، لأنه يكذبه الواقع، إلا من يقولون بوحدة الوجود وأن الكون كله شيء واحد، فهؤلاء يقدرون موجود، يقول لا إله موجود إلا الله. واضح؟ فالصواب بل الواجب أن يكون التقدير أي تقدير المحذوف إيش؟ حق، أي لا إله حق إلا الله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن محمدًا، أي محمد؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشم، عبده ورسوله، عبد الله ورسول الله. فبوصف العبودية انتفى عنه حق الربوبية، لأنه ليس له حق من الربوبية إطلاقا، حتى إنه أنكر على شخص قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الإنسان مشيئة تمنع وتدفع، ومع ذلك قال أجعلتني لله ندا. فهو عبد، بل هو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تحقيقا للعبودية، قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فهو عبد الله، وبهذا الوصف انتفى عنه إيش؟ حق الربوبية. طيب، ورسوله يعني مرسله إلى الخلق، إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، وبهذا الوصف انتفى عنه الكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ويقرأ ثلاث آيات، يعني يقرأ في هذه الخطبة ثلاث آيات، فإذا انتهى إلى قوله عبده ورسوله قرأ الآيات، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في آل عمران يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، هذه في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وهذه في سورة الأحزاب. يقرأ هذه الآيات الثلاث ثم يتكلم عن الموضوع الذي خطب من أجله. في هذه الخطبة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وفيما قبلها من الجمل إن الحمد لله نحمده ونستعين، قال نحمده، وفي الشهادة قال أشهد ولم يقل نشهد، فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوب؟ فهو بلاغة لفظية، أو أن المعنى يختلف؟ نقول المعنى يختلف، وذلك لأن الاستعانة والاستغفار تكون للجميع، تكون لجميع الأمة، يعني بمعنى الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره. ولهذا قال الله تعالى في وصف التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فقال نستغفر جميعا، كل واحد منا يستغفر للآخر، نستعين جميعا، كل واحد منا يستعين الله للآخر. أما الشهادة فهي خبر عما في نفس المرء لا يشكه فيها أحد، لأنها توحيد، توحيد المرء، فلهذا قال أشهد، ولا يشاركه أحد في هذه الشهادة لأنها إخبار عما في قلبه. أما الأول فهي طلب، السعين يطلب العون، السافر يطلب المغفرة، والإنسان يطلب المعونة لمن؟ لنفسه ولإخوانه، ويطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه. أما الشهادة فهي خبر عما في نفسه وليس خبرا عما في نفس غيره، ولهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة وهداية الأمة. من أين؟ أشرف. حرص النبي. أي نعم. من أين تؤخذ من الحديث؟ من قوله علمنا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تسمية الشيء بأفضل ما جاء فيه. من أين يا خالد؟ حيث أطلق على هذه الخطبة إيش؟ التشهد. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة لقول التشهد في الحاجة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الخطبة عند عقد النكاح، وقالوا يجب عند عقد النكاح أن تقرأ هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، وهذا يدل على اهتمامه بها. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن تلاوة هذه الخطبة سنة وليست بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ هذه الخطبة، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن. من فوائد هذه الخطبة من هذا الحديث إثبات الحمد الكامل لله، وأنه مختص به ومستحق له، لقوله إن الحمد لله. ومن فوائده طلب المعونة والمغفرة من الله وحده، لقوله نعم نستعين ونستغفر. فإن قال قائل هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ فالجواب نعم، إذا كان المستعان قادرا على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعانكم فأعينوه، وقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب فإن استعان بميت ليش؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه غير قادر. فإن اعتقد أن له تأثيرا سريا كان ذلك شركا أكبر. طيب الاستغفار هل يطلب من غير الله؟ هل يصح أن تقول الله يا فلان اغفر لي؟ ها؟ يصح أن تطلب منه المغفرة عن حقه الخاص. قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أما أن تطلب المغفرة عن حق الله فهذا لا يمكن. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فصار طلب المغفرة من الإنسان إن كان في عن حقه فهذا جائز، وإن كان عن حق الله فهذا لا يجوز، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. طيب من فوائد هذا الحديث الاستعاذة، أن الاستعاذة تكون بالله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب هل الاستعاذة تكون بغير الله؟ نعم تكون بغير الله فيما يقدر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ذكر من الفتن قال فمن وجد معاذا فليعوذ به، وقد وردت عدة أحاديث في إثبات الاستعادة إلى المخلوق، لكن بشرط فيما يقدر عليه. من فوائد هذا الحديث أن الله أرحم بنا من أنفسنا. من يؤخذ يعني أخ؟ فاستعاذ بالله من نفسك، إذن فالله أرحم بنا من أنفسنا، وهذا له أدلة غير هذه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فنهانا عن قتل أنفسنا لأنه أرحم بنا منها، أرحم بنا من أنفسنا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن للنفوس شرورا. من الناس عبد المنان؟ نعم، من قول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من قضى الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد. من قوله من يهده الله فلا مضل له. طيب، ذكرنا على هذا إشكالا. اي نعم، ما هو الإشكال الذي ذكرناه على قوله من يضلل فلا هادي له؟ صحيح، لكن نحن ذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه. نعم، لا هذا مو إشكال. بندر إيه؟ أنه يوجد إشكالا وهو أن نيأس من هداية الآخرين. فما الجواب على هذا؟ تمام. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه أن فيه إشارة إلى أن الإنسان يلجأ إلى الله في طلب الهداية لا إلى غيره. لوراء. نعم، إلى الله لا إلى غيره. ها، ما فيه فيه كيه ما تتأمل؟ فلا مضلة. طيب، توافقون على هذا؟ ها، لا يا خالد؟ ها؟ كيف؟ لا، نحن نقول طلب الهداية من الله. اي طيب، هل تؤخذ من الجملة الأولى ولا من الثانية؟ من يهدي الله فلا مضل له، إذن أطلب الهداية من الله كذا، وربما تؤخذ من الثانية أيضا. ومن يضلل فلا هادي له، أخشى أن يضلني الله فأطلب منه الهداية. طيب، نعم. وإنما وإنما نعم، أي هذا ليس له إلا ما أرى. ما ينسب الحق يا شيخ؟ ما ينسب الحق؟ أقول إذا فعل هذا، إذا ترك الذنوب حتى ينسب الحق لا تقوى لله، فهل يوفق لإصابة الحق؟ إي نعم، يعني معناها أنه يستغفر لأجل يصيب الحق. أي، يستغفر ليصيب الحق. طيب، هذا مراد شرعي. المشكل من اتقى الله من أجل أن يرزقه الله، وأما من استغفر من أجل أن يتبين له الحق، هذا طيب، مقصود شرعي. لكن من صار يعمل بالصالحات من أجل الرزق الدنيا والمادي فقط، فهل نقول إن هذا ليس له أجر في الآخرة، لأن لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك من يقرأ الأوراد من أجل أن تحميه وتحفظه، كأن يقرأ آية الكرسي مثلا لأجل أن لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ، هل يؤجر على تلاوتها أو لا يؤجر؟ نعم، هذا محل تأمل، هذا محل تأمل، لأنه فعل الخير لكن همته أو نيته يعني ما هي كاملة، هذه محل تأمل. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر بنا نعم مر بنا أن الهداية بيد الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله إضلاله. في ما المراد بالجملتين؟ هل هو التأييس أو التفويض إلى الله؟ التأييس، التأييس يعني أن الله أن الرسول أراد أن يؤيس الإنسان من الهداية. لا لا أنا أقول التأييس بالياء، التفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل. طيب هل لك أن تأتي بشاهد يا أحمد بخور، بشاهد على أن من أراد الله إضلاله لم يتمكن أحد من هدايته؟ أبو طالب، ما في أحد أقرب منه؟ ما فيه أب أراد ابنه أن يهتدي؟ أبو إبراهيم، ومع ذلك لم يهتدي، لأن الأمر بيد الله، اللهم اهدنا فيما هديت، آمين. طيب مر علينا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام له وصفان عظيمان لا ينقص عنهما ولا يتجاوزهما، ما هما يا فيصل؟ له وصفان عظيمان لا يتجاوزهما ولا يقصر عنهما، ما هما؟ ها؟ الله أعلم، صدقت. نعم، العبودية والرسالة، من أين تؤخذ؟ في قوله عبده رد على من؟ يعني الغلاة فيه، الغلاة فيه، ورسوله رد على الجافين، الجفاة في حقه الذين كذبوا وقالوا ليس برسول. طيب كان قد مر علينا أن العبودية تنقسم، نعم نعم، عبودية لله سبحانه وتعالى، نعم، طيب ماشي، عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية الشيطان، وعبودية للدرهم والدينار والخميصة والخميلة، عبودية عامة وعبودية خاصة. نعم، احنا مراد نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة، نعم، مثال العامة كل شيء يسبح، لا مثاله، مثاله من القرآن: وما من شيء لا يسبح بحمده. نعم، نريد هذا اللفظ عين بعد قوله سبحانه وتعالى: وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أحسنت، قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشذ عنها أحد،